هنا القاهرة. ثلاث دقات لما شفت قلبي دق ثلاث دقات. لا مش دي، ثلاث دقات لما القلب يدق يدق يدق يدق. برضو مش دي، بقول ثلاث دقات. هات لنا ابو دقة وكتر الشطة. حاضر. اكيد طبعا مش دي، ثلاث دقات. ما الدنيا إلا مسرح كبير. أيوة هي دي، ثلاث دقات من قلب المسرح. ثلاث دقات والستارة تفتح. ستيج باش مصر تجهز، كل خوش الماشى اللي بعديه يجهز. ثلاث دقات لقاء أسبوعي من خشبة المسرح إلى الميكروفون، من إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج رانيا مجدي. ثلاث دقائق. خشوني بقى على خشبة المسرح، تعالوني بقى. أهلا بكل مستمعين الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وثلاث دقات. وفي حلقة الليلة هنفتح الستار على عرض مسرحي مميز، عرض بيقوم ببطولته فنان مسرحي كبير يعتبر من أهم فناني المسرح المصري في القرن العشرين، وهو الفنان الكبير فؤاد المهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعاع اللي وانا ربنا يخليك. كنت بقول طبعا سيادتك عارفة أنا جاي ليه. شعاع يكفيني ده، وطبعا سيادتك موافقة على أنا جايلك. ده يوم تاريخي. يا سعادة الباشا. الله يوم تاريخي، يوم تاريخي يا سعادة الباشا. وحق جلال الله يا جدعان، هذا يوم تاريخي، هذا يوم تاريخي، ولازم يسجل، لازم يسجل في دفتر زيارات الملجأ يا سعادة الباشا. وعرض الليلة هو مسرحية هالة حبيبتي. انت مين؟ انا هالة. هالة مين؟ هالة اليتيمة. اخت سعد اليتيم؟ لا. تبي من مصر اليتيمة؟ لا. امال انت ايه عايزة؟ عايزة ايه البنتي؟ دي انا عايزة اعرف سيادتك بيها، دي مس هالة. مس هالة؟ ايوه. ايه مس هالة يعني؟ مس ايجيبت. بص بص امشي فيك. وايه اللي جابها هنا دي؟ مش سيادتك اتبرعت ب 100,000 جنيه للملجأ؟ حصل. وامرتني اجيب حد يتيم يقضي معاك اسبوع عيد ميلادك؟ حد يتيم يا مان بدر؟ يعني ولد؟ ولد؟ حد يتيم مش هداية؟ معلش يا فندم، حضرتك استريح جوه وانا هتصرف. انا مش هستريح، انا قاعد هنا. يعني البنت دي في البيت بس. وبعدين بقى هلا يا حبيبتي، خليك انت الكبيره. ايه يلا يلا ندخل نلعب جوه. يلا انا جاي هنا عشان اقعد اسبوع، ارجع راجع بعد ساعه. ليه يقول عليا بيع ولا سرقت منكم حاجه؟ لا نهار مش حاجه. طيب بس شايفه بتعمل ايه؟ لا ابني هلا كده. انت يا بنت مش جاي عشاني؟ انا مش عايزك. اتفضل. ان كنت كبيرة فالله اكبر. بتقر عليا، بتقر عليا. هي مسرحية كوميدية درامية مصرية انتجت وعرضت لأول مرة في عام 1985، وهي مأخوذة عن المسرحية الأمريكية أني. المسرحية من تأليف عبد الرحمن شوقي وإخراج حسن عبد السلام. البطولة فؤاد المهندس، دلال عبد العزيز، وسناء يونس، والطفلة الموهوبة رانيا عاطف. أنا بني أسماية. وإيه اللي فيه ده؟ ده كلبي اسمه جعلص. جعلص؟ أسماء غريبة بتخش القصر. وإزاي يا بتنت يا بتنت يا بتنت يا بت تخترقي أجهزة الأمن اللي في السراي أنت والكلب اللي فيه ده؟ أنا بت. أيوة بت وستين بت. لا خليك لحالك خليك لحالك. وإيدك على الكلب ده وإوعي يفلت منك يا بنت. بتدور أحداث المسرحية حول استضافة ملياردير لطفلة في قصره لتنجو من ملجأ الأيتام اللي كانت بتعاني فيه زي غيرها من الأطفال من ظلم المشرفة. لكن الطفلة العنيدة المرحة اللي كانت بتتمتع بذكاء كبير تصر إصرار شديد على اصطحاب كلبها ليقيم معها في القصر رغم اعتراض الملياردير الشديد لأنه بيخاف من الكلاب وبيكرهها. ايه اللي فاتك عايزة؟ سيليشيان دي لابيتيت. سيليشيان دي لابيتيت من جبال. ما انت عارفة انا بخاف من الحاجات دي. معلش يا فندم. ايه مش عارفة؟ انا اسف انا اسف يا فندم. انا هتصرف. اتصرف. انا هتصرف. اتفضلي يا حبيبتي هاتي الكلب ده. لا عشان خاطري هيتعلمني. لا قلت لك قبل كده ان ادهم بيه بيخاف من الكلاب. لا اصل مره وهو صغير عضه كلب واخد 21 حقنه في بطنه وقعد يهوهو اسبوعين. لا جات لا اما تلقك وتكسر حقك. انا بكرهك ما بحبكش. لا انا اللي واقع في دباديب غرامك. يوحش. بسم الله عليك انت يا بدر البدور. وقدرت البنت المرحة الجميلة إنها تخطف قلب الملياردير وتنجح في ملء فراغ حياته وتفرض كمان إرادتها عليه بسلاح الطفولة والبراءة فحبها حب شديد. على قلبي جيت ودقيتي قفلت بابه زقيتي دخلت جوا سكيتي قفلت عليك وسكيتي وكان كلامك ملغية مليان شقاوة وحنية صحيتي قلبي وعنيا اطمنك انتي يا جنية. عايز اسألك انا ليه قلبي الحجر طاطا تتتتا الناس كوناتا وعشان عيونك ليه ابيع انا بطاطا وعيش على الدقة يا اخواتي عريقة اللي خلق حق من كل رونا والداجي ما استبقى يا دلالي عليه عسل يا شرباطة شرباطة الناتك والناتة نفسي يا بنتي لقيت حتى بابا حتى بابا ناتك وناتك ووصل تعلق الملياردير بهالة لأنه يعرض مكافأة لوالديها اللي كانوا تركوها على باب الملجأ بسبب الفقر فبيستغل الموقف أكثر من شخص علشان يحصلوا على المكافأة وبالفعل بيقوم بده رجل وامرأة بيدعوا إنهم والديها وبعدها بيتركوا الطفلة على سكة القطار. بتنقذ أمينة الملجأ الموقف بدون قصد وبترجع هالة للعيش بين الملياردير وسكرتيرته اللي قرروا الزواج. تعالي هنا. تعالي عليا. تعالي هنا. أمر يا قمر أمرك ماشي. أنت ست مناعة للخير. أنا. والله مناعة للخير. أنا. أنا عايز أعمل خير وأنت بتمنع الخير. أنا. فشل. فشل يا سعادة الباشا فشل. طب ده أنا عندي حتة مشروع خيري هيريح كل الأطراف المعنية. إذا كان هيريح كل الأطراف المعنية أنا ما عنديش مانع أعمله. إيه المشروع ده؟ هو ست. قولي. تتجوزني. تتجوزك عبد الباشا. مالي عني شعاع شعاع شعاع ان كنت قويا اخرجني من هذا الفقس. بحبك. مسرحية هالة حبيبتي عند عرضها لاقت نجاح كبير، ولما عرضت في التلفزيون نجاحها زاد أكتر بين جمهور التلفزيون، وأصبحت من المسرحيات المحبوبة واللي تألق فيها نجومها الفنان الكبير فؤاد المهندس، والنجمة دلال عبد العزيز، والفنانة الكوميديانة الرائعة سناء يونس، وكمان معاهم مجموعة من الفنانين كان منهم سامي سرحان وعايدة فهمي وسميحة محمد ومجموعة كبيرة من الأطفال الموهوبين، بجانب طبعا النجمة الطفلة الموهوبة رانيا عاطف. أحب أقول لك امتثل واثبت محلك، اوعى حبك يوم يضلك. ما أراد الله يكون، ما أراد الله يكون. إنما الحكمة الأكيدة إنها لا تعيش سعيدة حتى لو حتكون بعيدة، كل شيء في الكون يهون. أيوة أيوة يا ما حلمت بيها وشفتها بعين المحبة، كل يوم عمالة تكبر تكبر ويا عمري حبة حبة، وكنت أشوفني عجوز ومحمي وهي شابة، وكنت بتصور فرحها وأشوف ولادها. كانت الحب العظيم وكان بعدها عني آخر شيء يكون. آه يا ويلي بالشبون، بس ما دامت سعيدة كل شيء في الكون يهون. والآن يغلق الستار على عرض الليلة مسرحية هالة حبيبتي. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع عرض مسرحي جديد وثلاث دقات. إلى اللقاء. ثلاث دقات من إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج رانيا مجدي.